الوجه الثاني أن قوله في الجمال إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والنصر والسمع والبصر ونحوها لما يكون تقابله تقابل عدم وملكة قول باصطلاحي لا يغير الحقائق موصول بما ثبت من جعل الجمال حيا كما جعل الله عصا موسى حيا حيا تستلقى ما صنعه السحرة وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أقدارها وهي ما عمل عليها من خير وشر وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. إذن قولهم إن الجماد لا يصح أن يوصف بأنه حي أو ميت هذا مردود. لماذا؟ لأن الله أثبت الموت للجمادات التي تعبد من دونه ونفى عنها الموت الحياة، فقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا أموات غير أحياء وما يشعون أيان يبعثون. فقولكم إنه لا يوصف الحياة أو الموت إلا الحيوان غير مسلم وغير صحيح، لأن القرآن يكذبه، فالله يقول أموات غير أحياء، وكذلك قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وهذا الموت سابق على نفخ الروح، والإنسان قبل نفخ الروح الروح فيه جماد قطع من لحم. فتبين أن قولهم إنه لا يوصف بالحياة والموت والسمع والبصر إلا ما كان حيوانا مدركا قول باطل. أما وصف الجماد بالسمع والبصر فالأرض تحدث أخبارها، يعني يوم القيامة تشهد بما عمل عليه الإنسان من خير وشر، وهل تسمع وهل تشهد إلا بما سمعت من قول أو بما رأت من فعل؟ لا يمكن إلا كذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.